يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. هذا الحديث هو الرواية الثانية لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، لأن الرواية الأولى أخرجها مسلم من طريق يحيى بن حبيب الحارثي. قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك. فمدار هذا الحديث على شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، كما وصفه بذلك بعض أهل العلم. يكنى بأبي بسطام، واسطي بصري. قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ متقن. وشعبة يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي بكر، وهو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك. حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه، يكنى أبا معاذ أو يكنى أبو معاذ. قال: من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين. مات في زمن التابعين بعد المئة، وقد روى له الجميع. ثم راوي الحديث أنس بن مالك، هو ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. جاءت به أمه، أم سليم رضي الله عنها، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أنس يخدمك، ما عندي ما أقدم لك، الناس يقدمون لك ما عندهم، وأنا لا أملك شيء إلا ابني هذا، جعلته لك يخدمك. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته. ولا لشيء تركته لما تركته. ويقول عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني في حاجته فأخرج فأجد الصبيان يلعبون فألعب معهم وأتأخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج في أثري ويجدني ألعب فيقول ما هذا يا أنس ما هذا يا أنس، فيقول أنس الآن أذهب. وما عنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعا الله تعالى له يوم أن جاءت أمه تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لخويدمه أنس، فدعا له بثلاث دعوات: اللهم أطل عمره، اللهم بارك له في ولده وماله، اللهم أدخله الجنة. يقول أنس: فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في اثنتين رأيت فيهما أثر دعوتي، أما الدعوة الثالثة فإني أرجو الله سبحانه وتعالى. أنس رضي الله عنه يقول في هذا الحديث: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، يعني الذنوب الكبائر، أو قال سئل عن الذنوب الكبائر، سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وهو أكبر الكبائر، والله لا يغفره إلا أن يتوب العبد، فإن مات استوجب النار. قال: وقتل النفس. وجاء في هذا الحديث إطلاق قتل النفس، سواء كان نفسا يسوغ قتلها أو لا، لكن هذا العموم يقيد بالنفس التي حرم الله، ومنها أن يقتل الرجل أولاده، ومنها أن يقتل الإنسان مسلما بغير وجه حق، أو أن يقتل مستأمنا، أو أن يقتل ذميا، فإن هؤلاء كلهم ممن حرم الله تعالى قتلهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بثلاث لا يجدون رائحة الجنة، ومنهم الذي يقتل المعصوم الدم بغير موجب للقتل، يقتله أشرا وبطرا، أو يقتله دون مراعاة للذمة التي أعطيها، فإن من أعطي ذمة المؤمنين يجب أن تصان، يسعى بذمتهم أدناهم، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه بقتل، فإن قتله يأثم إن كان قتله عمدا، كما جاء في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أما إن قتله خطأ فإن الله تعالى بين حكم من يقتل خطأ، فقال جل من قائل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا هو جزاء قتل النفس. أما قتل النفس المحرمة فإن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك، قال: أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. ومعنى عقوق الوالدين يعني مخالفة أمرهما ومعصية أمرهما، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نخالف أمر الوالدين إلا إذا طلب من الإنسان الشرك والكفر، فعندئذ ليس له أن يطيعهما. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، هكذا أمر الله تعالى أن يصاحب الابن أبويه وإن كانا كافرين، يصاحبهما في الدنيا معروفا. أما إذا كانا مؤمنين فيجب عليه أن يطيعهما، كما قال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا الدعاء لا يكون إلا للمؤمن، لا يكون إلا للمؤمن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فظاعة عقوق الوالدين وشدة إثمهما، فقال صلى الله عليه وسلم: في يوم ارتقى المنبر، وعند ارتقائه منبره صلى الله عليه وسلم كان يردد: آمين آمين آمين، وهي كلمة استغربها الصحابة رضوان الله عليهم على ما يؤمن، ولذلك سألوه قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعله، رأيناك تقول آمين وأنت صاعد المنبر، فعلى ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل آنفا وقال: يا محمد إني داع فأمن، يعني إني سأدعو الله وعليك أن تقول آمين. فلما صعد الدرجة الأولى من المنبر قال آمين، وكان جبريل قد قال له: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، يعني لم يكونا سببا في دخوله الجنة بسبب رضاهما عنه، وغالب ذلك إنما يكون بعقوقهما، فقل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، فقل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. قال: فقلت آمين. فدل ذلك على أن عقوق الوالدين سبب في هذا الشقاء، وسبب في حرمان الإنسان من الجنة، وسبب في تعاسة حياته في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل الذنوب يؤجل الله عقوبتها إلى الآخرة، أو إن من الذنوب من يؤخر الله عقابه إلى الآخرة، وفي الآخرة إما أن يعفو ويغفر وإما أن يعذب، إلا ذنبا واحدا فإنه يعجل بعقوبته، ذلك هو عقوق الوالدين، ذلك هو عقوق الوالدين. فمن آذى والديه في الدنيا أو أغضبهما أو عصاهما فإنه سيجد ذلك في أولاده وسيجد ذلك في حفدته قبل يوم القيامة. قال وعقوق الوالدين، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وأهل العلم على أن قوله أكبر الكبائر، قوله أكبر الكبائر يعني من أكبر الكبائر، لأنه لا أكبر أعظم من الشرك، والذنوب إن كانت دون الشرك فإنها من أكبر الكبائر وليست هي أكبر الكبائر. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال قول الزور أو قال شهادة الزور. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم قول الزور يعني أن يشهد الإنسان أو أن يقول زورا، يشهد شهادة الزور، وهي محرمة بل هي كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد فاعلها بهذا الذنب. قال وقال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور، يعني إن العبارة التي قيلت هي شهادة الزور وليست قول الزور. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وهارون بن سعيد الأيلي هو هارون بن سعيد الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر، قال ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب، والمراد به عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100. يقول عبد الله بن وهب قال حدثني سليمان بن بلال، وهو سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد أو أبو أيوب المدني، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 73 و100. قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد، هكذا جاء اسمه ثور بن زيد، لكن ترجم له الحافظ بن حجر في كتابه التقريب بقوله ثور بن يزيد، قال بزيادة تحتانية يعني بزيادة الياء. أبو خالد الحمصي قال فيه ثقة ثبت، ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر، يعني عنده انحراف في عقيدة القدر، حيث إن كثيرا من المعتزلة الذين يرون القدر يعني يرون أن الله لم يقدر الأشياء، إن الأشياء لم تقدر، والله لم يجري لها قدرا، وهذا يتنافى مع ما جاء في كتاب الله من أنه سبحانه وتعالى كل شيء خلقه بقدر. هذا ما يتعلق بالبدعة التي رمي بها هذا الراوي عن سليمان بن بلال، قال: من الطبقة السابعة، مات سنة 50 و100 من الهجرة. سليمان بن بلال يروي هذا الحديث عن ثور بن زيد، هذا الذي رمي بالقدر هو ثور بن زيد وليس سليمان بن بلال. قال: عن أبي الغيث، وأبو الغيث اسمه سالم، أبو الغيث المدني مولى بن مطيع، قال: ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد عرفنا من أبا هريرة، عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي، حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة، حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ كما جاء في قصة بسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، بسط أبي هريرة رضي الله عنه رداءه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه بعد أن ضم رداءه إلى صدره يقول: ما نسي من حديثه شيئا رضي الله عنه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات، وهي كلها من الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه هي كلها من الكبائر، لأن فيها من الآثام التي توعد الله فاعلها بالوعيد، وأولها الشرك بالله. وقد عرفنا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسحر، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتل كل ساحر، وقتله يكون حدا. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه وجاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وأما قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أن النفس معصومة إذا كانت مؤمنة أو كانت مستأمنة أو ذمية، معصومة إلا إذا ارتكبت ما يستوجب قتلها كما جاء في الحديث. كما جاء في الحديث أنهم أن ثلاثة يقتلون، أولهم من قتل نفسا فإنه يقتل قصاصا، كما جاء في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وثانيهما الثيب الزاني، وهو الذي زنى بعد أن تزوج وأحصن، فإن من زنى بعد الإحصان يرجم، أي يقتل بالحجارة. وثالثها التارك لدينه المفارق للجماعة، وهو ما ذكره هنا في هذه أو في هذا الباب. نعم. ها؟ نعم. أن عمر بن الخطاب هو يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها، أو بقتل ساحرة بقتل جارية سحرتها، لا يحل دم امرئ، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا يراد به المرتد. نعم. نعم. يكون ايه؟ ما فهمت السؤال. نعم، وجرح مفسر، يعني أنه صاحب بدعة، وبدعته تتمثل في إنكاره القدر وزعمه أنه لا قدر وأن الأمر أنف، كما مر بنا في أول كتاب الإيمان. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم. ومعنى أكل مال اليتيم يعني أخذه سواء أكله أو لا، لكن جاء التعبير بالأكل لشموله، فكل من أخذ مالا من غير حق يكون المال أخذه حرام، لكن جاء الكلام عن اليتيم لأنه مظنة أن يأخذ الناس وأن ينهب الناس أموالهم. وأكل الربا يعني العمل بالربا، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. والتولي يوم الزحف، والمراد به الفرار عند القتال. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أما قذفهم فالمراد به رميهم بالزنا، والله سبحانه وتعالى توعد من يفعل ذلك، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. واستثنى من ذلك أحد الزوجين، أو الزوج إذا قذف امرأته بالزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعالج بأسلوب فيه حكمة. ذلك هو الملاعنة. ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد. أما قتيبة بن سعيد فهو ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، اسمه يحيى، وقيل اسمه علي، قال عنه ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة، أخرج له الجميع. هذا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث، والمراد به الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال: ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور، من الطبقة السابعة، مات سنة 75. قال عن ابن الهاد، يعني إن الليث ابن سعد سمع هذا الخبر عن ابن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، قال: ثقة مكثر، من الطبقة الخامسة، مات سنة 39، وروى له الجميع. قال عن سعد بن إبراهيم، وسعد بن عبد الرحمن هو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال: ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا، من الطبقة الخامسة، مات سنة 25. قال عن حميد بن عبد الرحمن، وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قال: ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة 500 من الهجرة، روى له الجميع. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو الصحابي الجليل، ولد قبل المبعث بقليل، وأسلم وحسن إسلامه، توفي بالطائف رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور. يقول رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر الرجل من أكبر الكبائر شتم الرجل، أو قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، أي من الذنوب الكبائر والتي توعد الله فاعلها أن يشتم الرجل والديه. وعجب الناس كيف يشتم الرجل والديه، يعني هذه غاية القحة. وما كانت تلك المجتمعات تأذن للأولاد أن يشتموا الآباء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما الغرض من هذا الحديث، فقال: لا ينبغي أن تعجبوا، فإن الرجل إذا تسبب في شتم أبويه كان كمن شتمه، ولذلك قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، هكذا يكون شتم الوالدين. قال: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، ف فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ثم قال في آخر رواية أخرجها من هذا الباب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا. نعم، أين رواية ابن مسعود؟ ها؟ ايش حدثك؟ من حدثك؟ طيب الرواية الأولانية من حديث من؟ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسم جده إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال: ثقة حافظ، صاحب تصانيف، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: ومحمد بن المثنى. أما محمد بن المثنى فهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، قد مر بنا، المعروف بالزمن أبو موسى البصري، مشهور بكنيته ومشهور بلقبه. قال: ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار فرسي رهان، ومات هو وبندار في سنة واحدة. أما بندار فهو محمد بن بشار، فإن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار طرفا رهان، وأن محمد بن بشار فهو كما عرفه قال ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر، كنيته بندار، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. فهؤلاء ثلاثة. نعم، ما اسمه؟ بنيار، بندار لقب، ما أشعر مدحا أو ذما فهو اللقب. قال: هذا الحديث رواه ثلاثة من شيوخ مسلم، ومسلم رحمه الله قرن بينهما، أو قرن بينهم أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وكلهم يروي هذا الحديث عن محمد بن جعفر. وقد سبق أن عرفنا بمحمد بن جعفر في الرواية السابقة، يروون عن شعبة وهو الذي عليه مدار هذه الرواية. قال: حاء، يعني إن هذا الحديث له طريق أخرى. وحدثني محمد بن حاتم، وهذه الطريق الرابعة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. أما محمد بن حاتم فهو ابن بزيع، بالباء الموحدة وكسر الزاي، أبو بكر البصري، نزيل بغداد، قال: ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وشيخه في هذه الرواية هو يحيى بن سعيد يعني القطان البصري، قال: ثقة متقن، حافظ، إمام، قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98. قال حدثنا سفيان، والمراد بسفيان هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون بن ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال: ثقة حافظ فقيه، إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، هكذا قال عنه الحافظ ابن حجر. قال عن سعيد: كلاهما، والمراد بقوله كليهما يعني شعبة وسفيان. قال: حدثنا سفيان، كلاهما أي شعبة وسفيان يرويان عن سعد بن إبراهيم. وقد مرت بنا ترجمة سعد بن إبراهيم، وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف، بهذا الإسناد، يعني عن سعد ابن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا ما يتعلق بأسانيد الباب. أما ما يتعلق بمعنى أحاديث الباب فقد دون ذلك الإمام النووي رحمه الله فقال سلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة، يعني كرر العبارة ثلاثا، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدث أصحابه بشيء أعاده ثلاثة. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال مسلم رحمه الله: قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه حدثنا عبيد الله قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبائر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال مسلم رحمه الله: قال وحدثني محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور قال شعبة أكبر ظني أنه شهادة الزور. ثم ساق الخبر الآخر وعن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم ساق خبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حيث قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل أباه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قال أما أبو بكرة فاسمه نفيع بن الحارث وقد تقدم. وأما الإسنادان اللذان ذكرهما فهما بصريون كلهم من أولهم إلى آخرهما، إلا أن شعبة واسطي بصري فلا يقطع هذا في كونهما بصريين، وهذا من الطرف المستحسنة يعني في الباب. وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين. وقوله حدثنا خالد وهو ابن الحارث، قال قد قدمنا بيان فائدة قوله وهو ابن الحارث، يعني إن الإسناد جاء فيه خالد مطلق، ولما كان عدد الرواة أو لما كان في الرواة عددا كل يسمى خالد جاء المحقق أو جاء الإمام مسلم فوضح وبين من هو خالد فقال وهو ابن الحارث. قال ولم يقل خالد ابن الحارث، وهو أنه إنما سمع في الرواية خالد ولخالد مشاركون فأراد تمييزه. قال ولا يجوز له أن يقول حدثنا خالد ابن الحارث لأنه يصير كاذبا على المروي عنه، فإنه لم يقل إلا خالد فعدل إلى لفظة وهو ابن الحارث لتحصل الفائدة بالتمييز والسلامة من الكذب. وقوله عبيد الله بن أبي بكر وهو أبو بكر بن أنس بن مالك، فعبيد الله يروي عن جده. وقوله وأكبر ظني هو بالباء أكبر وليس أكثر، بالباء الموحدة. وأبو الغيث اسمه سالم. وقوله في أول الباب عن سعيد الجريري قال بضم الجيم منسوب إلى جرير مصغر، وهو جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الباء. بطن من بكر بن وائل قال وهو سعيد بن إياس أبو مسعود البصري. وأما الموبقات فهي المهلكات، يقال وبق الرجل بفتح الباء، يبق بكسرها، ووبق بضم الواو، وبق بضم الواو وكسر الباء، وبق يوبق إذا هلك، وأوبق غيره إذا أهلك. قال وأما الزور فقال الثعلبي المفسر وأبو إسحاق وغيره أصله تحسين الشيء وصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه بالباطل أو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. قال: وأما المحصنات الغافلات، المحصنات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها، يقال محصنة ويقال محصنة، قراءتان في السبع، يعني جاءت في القرآن في القراءات المتواترة، والمحصنات والمحصنات، أو في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فبالقراءة الثانية يرمون المحصنات. قرأ الكسائي بالكسر محصنة، والباقون بالفتح محصنة، على أن اسم مفعول والأولى اسم إيه؟ فاعل. والمراد بالمحصنات هنا العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفهن به أو ما قذفن به، وما قذفن به يعني ما رمين به من الفاحشة، وما قذفن به. وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام، جاء بمعنى العفة كما هو في هذا الحال، وجاء بمعنى الإسلام، وجاء بمعنى النكاح، وجاء بمعنى التزويج، وجاء بمعنى العفة بمعنى الحرية. إذن العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية. قال: وقد بينت مواطنه وشرائطه وشواهده، أو وقد بينت مواطنه وشرائطه وشواهده، يعني هذه المعاني الخمسة، وقد بينت هكذا، وقد بينت مواطنه وشواهده وشرائطه وشواهده في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهذا من كتب الإمام النووي رحمه الله، وهو كتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء في مجلدين، واسمه تهذيب الأسماء واللغات. وقد سبق أن أشار الإمام المؤلف عن الإمام النووي إلى أن كثير من القضايا ومن المسائل الغريبة في كتاب مسلم أنه يدونها في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. نعم، ما سمع. وقال: التزويج. والأصل في التزويج أن الزواج يراد به العقد، يراد به العقد، لكن الظاهر أنه يراد به الدخول، لأنه به يتم الإحصان، بالدخول يتم الإحصان. ولذلك الشارع فرق بين الزاني قبل الدخول والزاني بعد الدخول، فجعل من زنى قبل الدخول ولو عقد أن حده للجلد والتغريد، وأما من اقترف هذه الرذيلة، اقترف هذه الرذيلة بعد الدخول، فإنه يقام عليه الحد وهو الرجم. قال: وأما معاني الأحاديث وفقها، فقد قدمنا في الباب الذي قبل هذا كيفية ترتيب الكبائر. قال العلماء رحمه الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى 70، ويروى إلى 700 أقرب. وقد عرفنا ضابط الكبيرة، وهي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو حد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الكبائر 7، فالمراد به من الكبائر 7، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع في الرواية، على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى 3، وفي الأخرى 4، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية. ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بما ذكرته، يعني إن الكبائر أكثر من 7، من أن المراد البعض وليست الكل. قال: وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس، وهي التي يحلف عليها الرجل وهو كاذب، واستحلال بيت الله الحرام، يعني من الكبائر. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها، قال: واستحلال بيت الله الحرام. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من علماء الشافعية الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه وغيره، يعني قالوا بأن الكبيرة هي كل ذنب نهى الله عنه. قال: وحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب، يعني أن الكبيرة كل ذنب نهى الله عنه، عن المحققين، يعني من علماء المالكية. قال: واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. قال: وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي، قال: وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط، وهو من كتب الفقه: في المذهب إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه، قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب، يعني في فقه المذهب، يعني فقه الشافعية: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه،